بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح أو الطريق المستقيم، وفي الشرع هو جسر فوق جهنم، فلا طريق للجنة إلا ويمر من خلاله، حتى يعلم الناس حينما ينجون عظم النار الذي أنقذهم الله منها. والأدلة على وجود الصراط هي من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فأما الكتاب فهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والورود هنا المجيء، يقال ورد إلى الماء أي جاء إلى الماء ومر عليه، ويقول أيضا أنه المرور على الصلاة، وهو الصحيح أيضا. أما في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره قال: فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. الله أكبر. وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. أما الإجماع يقول ابن أبي حاتم رحمه الله، عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة، يعني أبوه أبو حاتم الرازي من كبار الأئمة، وأبو زرعة الرازي من كبار الأئمة، عن مدى في أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان في ذلك. فقالوا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم والصراط حق. وهذا أخرجه اللالكائي في وصول الاعتقاد. وقد أنكر الصراط بعض المعتزلة وبعض أهل البدع، ولا يعتد بقولهم مثل الأشاعرة وغيرهم. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة، أي الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. وقال أبو سعيد الخدري: بلغني أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسر أدق من الشعرة. رواه مسلم في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. رواه مسلم رحمه الله. فالله يأمر هذه الكلاليب التي على صراط جهنم أن تأخذ فلانا وفلانا فترميه في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا في الأرض. وفي السنة أيضا وصف الصراط بأنه زلق، تزلق فيه الأقدام ولا تستقر، وأن على حافتي الصراط خطافيف وكلاليب حسك. كلاليب حسك يعني معكوفة، والخطاطيف جمع خطاف، وهي حديدة معوجة، والكلاليب هي حديدة يخطف بها الناس، أما الحسك فهو شوك صلب من حديد، يعني كأنها من مش مثل الشوك، معوجة وقاسية من حديد. كيف يمر الناس على الصراط؟ يمرون على قدر أعمالهم. أول عمل يرتجى فيه النجاة في هذا المكان هو التوحيد والعقيدة. اسمعوا يا أخوات، التوحيد والعقيدة هي التي تنجي الإنسان. أنا دائما أشوف عند الوعاظ وغيره قالوا خبيئة، لابد أن بينه وبين ربي خبيئة. يا إخوة، ما يحتاج نحن نتكلم كلام زايد. أكبر خبيئة وأكبر شيء ظاهر هو التوحيد، التوحيد اللي ينجي. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: باب التوحيد يكفر الذنوب. فلا تتعلق بالخبيئة والخبائي وتتركون أكبر عمل ظاهر وتتركون الشريعة. لا تبحث عن الأسرار، وهذه أحيانا يغلو فيها بعض المتصوف وبعض الدجاجلة. لهم قصة أن أحد العلماء ومنسوب لأبي حنيفة وغيره أنه كان هناك سكرجيا عربيدا، وهذا السكرجي والعربيد توفي، فقالوا الناس أنه هذا خلاص في نار جهنم. فرأى أبو حنيفة أو رأى العالم ذلك أن هذا السكرجي يقول انه كان بينه وبين الله خبيئة وكان يتصدق على فلان. هذا تسويق للكفر، تسويق للمعصية، تسويق لقلة الحياة، تسويق للخمرة، للعربدة. لا تكون هكذا عوام. الأعمال نوعين، إما أعمال ظاهرة كالتوحيد والصلاة والصيام والحج، هذه أعمال ظاهرة ما يشك فيها إنسان، وإيتاء الزكاة، وإما أعمال باطنة كالإخلاص والخشية والرجاء والتوكل، أعمال قلبية. فأكبر شيء هو التوحيد وصحة المعتقد. إن صحت العقيدة كانت كفارة للذنوب، وإن فسدت لن ينفع معها عمل صالح. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، فلا يستطيع السير إلا زحفا. وهذا رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. هذا الحديث من عظم أمر الصراط، وبعضهم يمر كالريح، وفي دليل من دلائل النبوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن البرق ينزل ويرجع؟ لا في تصوير ولا في كما يقولون ولا في أي شيء ذاك الوقت، إلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي أن البرق يرجع، ينزل ويرجع. الآن بعد ما سلطت الكاميرات الدقيقة جدا والسريعة والشاترات الخيالية، اكتشفوا أن البرق يضرب ويرجع مرة ثانية، وهذا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيباق هنا يا أخوات يا إخوة هم للمؤمنين الذين لم تشفع أعمالهم الصالحة بدخول الجنة ولا رحمة الله عز وجل، فيقعون في جهنم. أما الكفار يسحبون على وجوههم قبل الصلاة. هذا والله أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا، ونفعنا ما علمتنا، واختم لنا بالصالحات، وثبتنا على دينك في زمن الفتن وفي زمن الرخاء وزمن الشدة. والله أعلم. بارك الله فيكم.